ثم عرف الثاني وهو المطلق فقال: وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق. يعني أن اللفظ المطلق هو اللفظ الذي يدل على الذات، يعني يدل على ذات الشيء وحقيقته وماهيته بلا قيد، يعني بدون زيادة قيد، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة. فهذا لفظ مطلق لأنه يدل على الماهية، على الحقيقة فقط، وليس هناك قيد زائد يقيده، فلهذا قيل له مطلق. فإذا الفرق بينهما أن المطلق هو اللفظ الدال على الذات بلا قيد، وأما اللفظ الدال على الذات بقيد فهو المقيد. وباسم جنس قد عقل، يعني أن المطلق يسمى عند الأصوليين باسم الجنس أي، فالمطلق واسم الجنس لفظان مترادفان عند أهل الأصول على معنى واحد، وهو اللفظ الدال على الذات بلا قيد.